حتى لو كان يبقى مش مدرك ركعة، لأن ليه ما تدرك الركعة؟ تدرك الركعة بمدرك الصوت، ليه ما تدرك صوات يا جماعة؟ تدرك إيه؟ بإدراك تكبيرة الإحرام لأي من أجل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكين، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا لما تدخل المسجد في أي وقت من الأوقات إلهي إمام راتب، إلهي إمام ساجد، تدخل مع الإمام على الحال التي عليه، لا تنتظر حتى يأتي ركعة أو حتى يمشي الإمام أو يقوم بصلاة وتكون جماعة ليه. تدرك صلاة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام بكل من أجزاء الإيه؟ أجزاء الصلاة، لفت التنبيه حتى لا يحدث أن هذا الفضل. نعود إلى درسنا وهو درس السنة الأولية. السبب الثالث: معرفة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمهم وزكاهم، أو منهج الدعوة التي اختار الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لنتعلم كيف تخلق الأمة، لنتعلم كيف تخلق الأمة. من الله عز وجل على المؤمنين كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لهم ضلال مبين. قال ابن كثير: من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مقاومة سؤاله لا نسكته والانتفاع به. قال الحافظ ابن كثير: وهذا من أبلغ الامتنان أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إليه منه، بحيث يمكنه مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم أن يكونوا المنكر فعلي فعلي معروف وفي ترك المنكر تزكية للنفس كما قال الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من زكاها وذلك لتزكوا أنفسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متنفسين في حال جهلهم وفي حال جاهليتهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ ولا يمكن. فالمرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سبق أن بينا يأخذ منه كل طالب ويرتشف من نعيمه كل شارب. فالمعلم يجد رؤيته في سيرته صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، والمربي يجد رؤيته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي الناس، والغائب والمحارب يجد في سيرته صلى الله عليه وسلم ما يعلمه كيف تكون القيادة الحكيمة. وهكذا في كل المجالات، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل المجالات صلى الله عليه وسلم. ومن النقاط المهمة التي ننتبه لها ومن الأمور التي هي في غاية الأهمية أننا نبني السيرة النبوية لنتعلم كيف تكون الأمة، خاصة وأننا في مدة أو في زمان قد ابتعد كثير من الناس عن دين الله تبارك وتعالى، ونرى أن الإسلام في واد والمسلمون في واد آخر، أو نسمع أقوال ونرى أفعال ونرى أحوال غريبة ليس لها صلة بالإسلام أو بالمسلمين، عادات فردية تقاليد كفرية، ونرى بدع دخلت على الدين وبكرات الله عز وجل أعلم بها من أين أتت وأين دخلت وكيف دخلت. كل هذه الأسباب تدعونا الآن لإعادة النظر مرة أخرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتعلم كيف نعيد بناء هذه الأمة وكيف نخرج الناس مرة أخرى من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والكفر والبدعة والضلالة إلى نور الهداية والتوحيد، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس إلى الظلمات إلى النور بإذن ربهم وإلى صراط العزيز الحميد. فإذا نظرنا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه، كيف رباهم وكيف علمهم وكيف زكى أنفسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يعني جاء صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، جاء والناس في جاهلية جهلاء، جاء وقد وصل الإنسان إلى الدرك الأسفل من الحضيض من التفكير، حتى وصل الحال في الإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى أن يسجد لحجر أو يسجد لشجر أو أن يطلب مددا أو غوثا من صنم لا يضر ولا ينفع، وهذه قمة السفالة الفكرية والانشقاق الفكري، أن يصل الإنسان بعقله الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إلى هذه المرحلة أن يسلم أمره إلى حجر أو أن يسلم أمره إلى شجر أو إلى مدر أو إلى غير من المعبودات الباطلة الذي جاء الإسلام بمدها جميعا، وتقريب مبدأ التوحيد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال جل وعلا والذي بعث من الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجاء أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحياته صلى الله عليه وسلم وصلت إلى الكمال البشري من العصمة للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى أو فيما يحرم الله تبارك وتعالى أن شهد الله تبارك وتعالى له بذلك فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بظروف مختلفة وبأحوال متباينة إذا نظر إليها كل ناظر بعينه كما ذكر المربي المعلم التاجر القائد، إذا نظر إليها كل واحد من هؤلاء بعينه وجد بغيته في أي زمان وفي أي مكان. فما من حالة يمر بها مثلا المربي أو المعلم إلا ويجد نفس هذه الحالة قد مر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قريبا منها. فقد عاش صلى الله عليه وسلم الفقر والغنى، وقد عاش صلى الله عليه وسلم الأمن والخوف، وعاش صلى الله عليه وسلم القوة والضعف، وعاش صلى الله عليه وسلم النصر والهزيمة، وعاش صلى الله عليه وسلم اليمة والعزوبة والزوجية والأبوة، فكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل مرحلة من مراحل حياته صلى الله عليه وسلم بما يقتضيها وبما يناسبها بأبي هو وأمه. ولقد رعى صلى الله عليه وسلم الغنم وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وذلك ليكن له درسا في رياضة النفوس، تعليم الناس، الصبر على ذلك، كل ذلك تهيئة من الله تبارك وتعالى وتربية نبيه صلى الله عليه وسلم الذي شهد له رب عليه تبارك وتعالى فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا بد من أخذ العظم والعبرة، ولا بد من ترصد الله صلى الله عليه وسلم حتى نبلغ درجات الكمال في التربية والتزكية، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، خاصة مع وجود كما ذكرت قبل قليل دعوات ضالة مضلة، لا زالت تنادي بضرورة نقل أسلوب وتربية الخلق إلى أبنائنا بكل ما فيه من خير وشر، بكل ما فيه من فساد وحقوق دين الله تبارك وتعالى، وبكل ما فيه من مساوئ. هناك من دخل على الأمة ونادى فيها ادخلوا الغرب بكل ما فيه، حتى قال طه بن زيد: لابد ان نتعلم كيف يمارس الغرب حياتهم، بل لابد ان نفعل افعالهم حتى لو كان من ذلك الغرب، حتى لابد ان نبدو حلوهم ونفعل فعلهم. هذا لعمر الله دور شاسع بين ما كانت عليه الامه فيما قبل وبين حالها الان، فقد كانت الامه قبل ذلك متبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على ضربه تهتدي بالله، اما الان فحققت فيه نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جبر بطن لدخلتموه. قال الصحابه: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: كمن القوم اذا لابد لنا ان نترسم الله صلى الله عليه وسلم في تربيه المجتمعات، وان نتعلم من سيرته وما يمر في سيرته صلى الله عليه وسلم السيره العظمه اساليب التربيه. هذه الاساليب للقاده الذين يقودون الامم وللآباء والأمهات في البيوت، وهي للمدرسين والمعلمين وأيضا للمشايخ والعلماء الذين يتصدرون لتعليم الناس. لا بد أن يتعلم هؤلاء جميعا الأساليب التربوية التي كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بها، فقد اتبع صلى الله عليه وسلم أساليب شتى في تربية الناس. من أظهر هذه الأساليب أسلوب التربية بالقصة، أسلوب التربية بالقصة، وقد اعتنى القرآن الكريم بالقصة واعتمد السنة النبوية بالقصة، وبين الله تبارك وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم العبرة والعبرة من ذلك. قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسير على هذا المنهج، فقال تبارك وتعالى: فاقصص القصص لعلكم تتفكرون. ولقد سلك صلى الله عليه وسلم هذا المنهج، هذا الأسلوب في مواطن عديدة من حياته صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يضرب المثال لأصحابه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف. فكثيرا ما تقرأ في كتب السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه قائلا: كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم. أضرب لك مثالا بهذا الحدث العظيم والأمر الجلل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذه الدعوة تعلمنا في السيرة النبوية أنهم لاقوا من المشركين ما لاقوا، حتى أنهم قُرِبوا وعذبوا، ومنهم من مات في سبيل الله تبارك وتعالى. فيأتي صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خباب بن الأرد، بلغ به الأذى من المشركين مبلغا عظيما، ونظر حوله فرأى كل من آمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أوذي أذى شديدا. فيأتي إليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو متوسل البردة عند الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ندعو لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن احمر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما استطاع أن يغير من ذلك شيئا. فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيوقع فينشر من منشاره فيشق إلى نصفين، وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه شيء. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله وجل على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. والحديث رواه البخاري، هذا جزء من سيرته صلى الله عليه وسلم. ربي أصحابه على هذه القصة: كان في من كان قبلكم يبخل بالرجل فيحفر له في الأرض فيشق بالمنشار إلى نصفين حتى يصبر ويكتسب. يربيه بهذه القصة على معاني الصبر، يربيه بهذه القصة على معاني الضحية، يربيه بهذه القصة على معاني الولاء لله تبارك وتعالى. وإن كان الثمن هو أن يكون نفسه فداء لله ولرسوله، فهذا الأسلوب صار عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه العديد والعديد من المواقف، ومن تتبع قصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واحدة تلو الأخرى لرأى من ذلك أمرا عجبا. وكنت قد استبشرت قديما خيرا بجمع شيخنا العلامة أبي إسحاق البويني حفظه الله وأطال عمره وشفاه الله وعافاه، لما جمع صحيح القصص النبوي جمع 50 قصة من قصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للناس. كانت هذه القصص بلسم بلسم يضعه صلى الله عليه وسلم على نفوس أصحابه، يربي ويعلم ويوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يربيهم بهذه القصة. فيحكي لهم قصة الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار، ويحكي لهم قصة الكفر الذي بات تائبا لله عز وجل فقبض الله عز وجل روحه، فأصبح الناس وقد وجدوا على باب داره إن الله قد غفر للكفر. ويقص عليهم صلى الله عليه وسلم خبر نشط ابن فرعون، ويقص عليهم صلى الله عليه وسلم خبر جريج العابد، ويقص عليهم صلى الله عليه وسلم قصصا وعظات وعبر، كل ذلك يرسخ هذا المنهج: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم نتعلم منه أول أسلوب من أساليب التربية، وهو أسلوب التربية بالقصة، فيعلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويربي بها. كذلك من الأساليب التربوية التي استخدمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التربية بالموعظة. ربى أصحابه صلى الله عليه وسلم بالموعظة لما لها من أثر بالغ في نفوس أصحابه. ولم يكن المربي الأول صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الرسالة يغيب عنه هذا الأمر، أن الموعظة لها تأثير عجيب في نفوس أصحابه. واسمع إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم يتخوفنا بالموعظة بالأيام كراهة السلامة علينا. كان صلى الله عليه وسلم يتخوفنا بالموعظة، نحن نحتاج دائما إلى الموعظة، نحتاج دائما إلى من يذكرنا بالله، إلى من يذكرنا باليوم الآخر، إلى من يذكرنا بالمشاهد التي نسيناها، القدرة ورمته والحشو ما فيه والنشو ما فيه والصراط والعرض على الله تبارك وتعالى والقيامة والجنة والنار، نحتاج دائما إلى من يذكرنا بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بالموعظة الحسنة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يطلب مجالا ولا فرصة صلى الله عليه وسلم إلا علم أصحابه بهذا الأمر ورباهم على هذا الباب. وكل ما يحفظ حديث عباد بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فغرفت منا العيون ووجدت منا القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا، كأنها وصية مودع. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فكان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بهذه الموعظة ويربيهم عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قرأ باب الترغيب والترهيب في كتب السنة وجد من ذلك أمرا عظيما. يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على معنى الإيمان بالله ومراقبة الله عز وجل، فيقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي بعض الروايات، وإن كان في كتابها مقال، لخرجت من الصعبات لتدعون الى الله وما تلذذت بلساني على الفرج وربيهم بالموعظه الحسنه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لذلك رباه صلى الله عليه وسلم باسلوب اخر وهو اسلوب الاقناع. الاقناع اي يحدثهم بما يقنعهم ولا ينافي ولا يعارض هذه العقول ولا يعارض ما في هذه القلوب. روى البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتى رمضان مشهور خائف مرتعب عنده مصيبه حدثت يحتاج الى بينه يحتاج الى من يطيب خاطره الى ان يجد من يفهمه الى ان يحتاج الى من يخرجه من هذه الازمه. يقول يا رسول الله ولد لي غلام اسود. فقال صلى الله عليه وسلم الرجل لأن اشكك انا ابيض زوجتي بيضاء من اين جاء هذا الولد الاسود؟ هل امراه في سند او وقعت في الحرام او فعلت الفاحشه؟ انظر الى اسلوب الاقناع. فقال صلى الله عليه وسلم هل لها من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال نزعه عرق. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فانصرف الرجل من عنده صلى الله عليه وسلم وقد طابت نفسه وذهب الوسواس الذي كان يقتله والذي اخافه وازعجه وارقه تكون امرأته قد أدخلت عليه من ليس منه. وذلك بالإقناع الذي أقنعه به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثله الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن شابا حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن شابا جاء إليه صلى الله عليه وسلم ولك أن تتخيل هذا المنظر. شاب يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والجماعة من الصحابة كلهم موجودون كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم والاسماع والابصار كلها نحو النبي صلى الله عليه وسلم ترفع حاله واقواله صلى الله عليه وسلم ويختلط هذه الصفوف كلها شاب وياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي ماذا يقول؟ يقول يا رسول الله رخص لي في الزنا. نعم رخص لي في الزنا يا رسول الله رخص لي في الزنا. فاقبل القوم عليه كادوا ان يقتلوه وزجروه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي تعال يا ولد تعال فأذن فجاء إليه فدنا منه فجلس منه صلى الله عليه وسلم فقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والذي بعثك الحق جعلني الله في ذلك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم أفتحب لابنتك؟ قال لا جعلني الله في ذلك. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك؟ قال لا والذي جعلني الله فداك. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم أفتحبه لعمتك؟ أفتحبه لخالتك؟ كل ذلك يقرره صلى الله عليه وسلم والشاب يقول لا والذي جعلني الله فداك أو يقول لا والذي بعثك بالحق. قال فوضع صلى الله عليه وسلم يده الرحيمة على صدر هذا الشاب ومسح عليها صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه. فلم يعد ذلك الشاب يلتفت الى شيء من الشهوه بعد ذلك وخرج من عنده صلى الله عليه وسلم تائبا الى الله تبارك وتعالى راجيا ما عند الله عز وجل مقتنعا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا. يأتيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس فيسألونه صلى الله عليه وسلم ويلحون عليه في المسألة فتكون الإجابة منه صلى الله عليه وسلم سهلة يسيرة مقنعة فيعودون إلى أقوامهم وإلى أهلهم وإلى ذويهم قد بما آتاه الله عز وجل من فضله وبما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وبما حدثهم به صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأساليب التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه استخدام أسلوب الحوار والنقاش يحاورهم ويناقشهم ويتكلم معهم. وخير مثال على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار يوم غزوة حنين بعد قسمة الغنائم، بعد أن قال جماعة أعطى قومه ولم يؤذن ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، بعد أن قال هذه المقالة شباب من شباب الأنصار الذين تسرعوا فيها، فبلغه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأمر أن يجمع الأنصار ولا يجمع معهم أحد غيرهم، أن يأتيه الأنصار ليس معه أحد من غيرهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فألفكم الله به، وعالة فأغناكم الله به؟ كلما قال من ذلك شيئا قالت الأنصار: آمنا بالله ولرسوله، آمنا بالله ولرسوله، أو قالوا: بل لله ولرسوله المنة والفضل، بل لله ولرسوله المنة والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قال شيئا؟ قالوا: لو شئتم. قال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا وعم فعلنا معك كذا وكذا، يعني جئتنا فقيرا، جئتنا مهاجرا، جئتنا كذا، وآويناك ونصرناك. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم أسلوب الإقناع: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم بذلكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار. الناس إثار والأنصار شعار، إنكم ستلقون بعد أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان ذلك هو عزاؤهم في ضرب الدنيا للناس وحيازتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرباهم صلى الله عليه وسلم على الحوار والنقاش والأخذ والرب، لكن بأسلوب الأدب، بالأدب والتربية العالية التي ما روي مثلها ما بين زعيم وما بين أمته. ليست قرارات فردية وليست أحكام عرفية، إنما كان الرب والمشورة هذا الذي علمهم عليه صلى الله عليه وسلم. رباهم صلى الله عليه وسلم أيضا بأسلوب آخر، وهو الإرضاء بالعقوبة لمن وقع في ذنب أو معصية أو عصى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقصر، وصدق القائل: قسى ليزدجروا ومن يرد راحما فليقصر أحيانا على من يرحمه. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة، ممن يطول بنا فلان؟ يقول راوي الحديث: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من هذا اليوم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والضعيف والكبير ولا الحاجة. والحديث رواه البخاري ومسلم. كل ذلك من أجل أن يشدد صلى الله عليه وسلم عليهم حتى لا يعود الناس إلى مثل هذا الخطأ. وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال: وعاءها وعقاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: قال فضالت الإبل، فغضب صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتاه، قال: وقد احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وما لك وما لك ولها، وما لك ولها، معها سقاؤها وحجابها، تلد الماء وفرع الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالت الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. فكان يشتد صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان وفي بعض المواقف، كل ذلك رجاها أن يعلم أصحابه أمر ما أو يرشدهم إلى مسألة ما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذين الحديثين، قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. والأمثلة على هذا كثيرة. كذلك رباه صلى الله عليه وسلم على هجر العصاة، على أن يستر العاصي بهجره. وقد اشتهر عند المسلمين جميعا الخبر الذي فاض وذاع صيته خبر كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه وارضاه في قصته هو ومن تخلف معه عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل فيها القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات وما كان من قدر كعب بن مالك لما قاطعه النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما وليلة لا يكلمه وأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يحكموه ولا يكلموه لا هو ولا من كان معه ممن تخلف حتى أنزل الله عز وجل عذره وقبل منه تبارك وتعالى عذره فكان خير يوم. فيعلم أصحابه متى يتفقون مع الناس ومتى يخطئون الناس وكيف يتعاملون مع الناس. فكان هذا أسلوب من الأساليب النبوية وهي الهجر بالزجر أو الزجر بالهجر. كذلك من الأساليب النبوية التي استخدمها صلى الله عليه وسلم الحفاوة والترحيب وحسن الاستقبال. كان الرحم بأصحابه صلى الله عليه وسلم مما يجعل في نفوسهم البشر مما يجعل في نفوسهم السرور والسعادة وحب لقائه صلى الله عليه وسلم. بل الواحد منهم كان يبيت ليلته يشتاق حتى يرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح يشتاق أن يرى وجهه صلى الله عليه وسلم الصباح. بل والله الذي لا إله غيره الأمر أبعد من ذلك. روى الترمذي وذكر ابن جرير الطبري في تفسير قول الله عز وجل من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال مر صلى الله عليه وسلم على رجل من أصحابه فوجده مكدرا محزونا حزينا فقال ما لك يا فلان؟ قال يا رسول الله ذكرت الجنة وأنك ستدخلها يا رسول الله وأنا إن دخلتها كنت في منزلة أقل من منزلتك فأخرى فلا أراد. فقال صلى الله فسكت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفرح الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب حتى قال أنس فأنا أحب الله ورسوله أحب أبا بكر وعمر. وقال أنس فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فقد كان صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بالحفاوة البالغة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإليكم هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن صفوان بن عسان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم مرحبا عندما جاءه فقال يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يخرج من السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. انظر إلى أثر هذا الترحيب منه صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. وكان السلف يتمثلون ذلك. فكان ابن دريد إذا جلس في مجلسه ورأى أصحابه وطلابه قد أقبلوا كان ينشدهم قائلا أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي التقى غرة وجوه وزين كل إلهي طلبوا الحديث بعفة وطهارة وتوقل وسكينة وحياء ومداد ما تدري به أقلامهم أزكى وأطهر عند الشهداء. يا طالب العلم النبي محمد ما أنتم وسواكم وسوائي. كان يتمثل هذا في حفاوته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ربما جاء إليه الغريب صلى الله عليه وسلم فيخاف أو يبتعد كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس. اسمع إلى هذا الأثر في الحديث الذي في الحديث الأساسي أي نعم ما رواه أبو رفاعة قال انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال اقعد وجعل يعلمني مما علمه الله حتى أني خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وسلم. يعني تعلمت منه صلى الله عليه وسلم عدت عليه الكلام وكررته عليه حتى حفظته عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان كثيرا البشر صلى الله عليه وسلم باستقبال الوفود فكان يستقبل أصحابه بقوله كما جاء في استقباله لوفد بني عبد القيس كما سندرسون بالسيرة أنه أول ما لقاه صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الأشعريون أو الموسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وأليم قلوبا الإيمان يمان والحكمة اليمانية لأمره وأمره صلى الله عليه وسلم. ولما وقف عبس على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تسعة قال صلى الله عليه وسلم أنا عاشركم وعقل لهم لواء وجعل شعارهم يا عشرة إن الأقلام لتعجز عن ذكر هذه الأمثلة التي حدثت في حياته صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأساليب التي رب عليها صلى الله عليه وسلم أصحابه الرفق والرحمة حتى أنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كانت الرحمة رحمته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بهم صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرحم الضعفاء والمساكين بل ويرحم الأقوياء منهم صلى الله عليه وسلم ويربيهم على ذلك ويقول من حرم الرفق حرم الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق بشيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فكان يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم بمنتهى الرفق. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أبو داود وحسنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد معلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. أنا لكم بمنزلة الوالد تعلمهم حتى أداء قضاء الحاجة برفق ودين صلى الله عليه وسلم. وتذكرون جميعا حديث ذلك الرجل الأعرابي الذي ضرب جاريته ولطمها بقلم معاوية بن الحكم السمني عندما لطم جاريته بالقلم ثم آسف على ذلك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فإن هذه الجارية عادت لي على غنمة منها فعدوت عليها فضربتها أو ربطتها بالقلم يعني أشعر والأسف. فجاء بها صلى الله عليه وسلم وسأل يا جارية أين الله؟ قالت السماء. يا جارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقبل ذلك يقول لأبي وأمي ما ضربني ولا قهرني ولا نهرني صلى الله عليه وسلم. ويحكي موقفه لما دخل إلى الصلاة وكان الناس قبل أو في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة بعض صلاته وهم يصلون فقال يرحمك الله. فلا زال الصحابة يضربون على أفرادهم يسكتونه فقال وصل لكم ما لكم تسكتونني ما لكم تسكتونني. فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصل فيها من كلام الناس شيء إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. فيقول أبي وأمي ما ضربني ولا قهرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من الأهاليم أسلوب الثناء والتشجيع حتى يستخرج ما عندهم من طاقات وما عندهم من قدرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يستخرج ما عندهم من قدرات حتى يقوموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم من هذا الدين. فكان يستخرج هذه الطاقات الكامنة وهذه القدرات التي كان يحاولون عبثا بدورات التنمية البشرية وغيرها أن يفعلوا فعله صلى الله عليه وسلم. والله لو أخذوا من سيرته صلى الله عليه وسلم وعلموا بأفعاله صلى الله عليه وسلم لسعدوا وما احتاجوا إلى دورة تنمية بشرية ولا إلى غيرها. واسمع إلى هذا الأثر. حذيفة رضي الله عنه أن أهل نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. أشرف الناس منصب عظيم هذا الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالأمانة. ثم قال صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الجراح. وفي رواية قال فأخذ بيد أبي عبيدة رضي الله عنه وقال هذا أمير هذه الأمة. ثناء وتشجيع على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لما رأى أبا محذورة رؤيا الآذان قال صلى الله عليه وسلم علمه بلالا فإنه أنت صوتا منه، علمه بلالا فإنه صلى أنت صوتا منه، يستغل القدرات والطاقات التي عند أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لسعد ارمي فداك أبي أمي، ارمي فداك أبي أمي، يعلمه صلى الله عليه وسلم ويثني عليهم ويشجعهم. واسمع إلى هذا الحديث الذي فيه تناغم وتشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، قال وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب، ومن أراد أن يأخذ القرآن بطلا قريا فليأخذه من قراءة. نعم، اسمع إلى هذا الثواب الذي كان صلى الله عليه وسلم يتعامل به مع أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى يستخرج ما في صدورهم. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أي آية معك أعظم في كتاب الله؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب صلى الله عليه وسلم على صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، يستخدم ما عندهم بالتشجيع والثناء. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يتدرج مراعاة أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم. من التسجيل التربوية أنه كان يتضرر صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. اسمع يوم قمادة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. انظر إلى حالنا عندما حفظه عندما قرأه، لكن أين الإيمان والخشوع؟ أين السمع؟ قليلا ما هم وقليلا من عبادي الشكور. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدرجوا وتربوا على هذا المعنى. تتعجب عندما تقرأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حفظ البقرة في 8 سنوات. لماذا يا عمر؟ لماذا 8 سنوات؟ لأنه ما كان يقرأ آية من كتاب الله إلا ويعمل به، ما كان يقرأ حرف من كتاب الله عز وجل إلا ويعمل به. لذلك قالت مدة حفظه لسورة البقرة، البقرة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يتدرج معهم ولنا في تحليل الفرق المسلم الحسنة. حرمت الخمر على 3 مراحل، حرمت الخمر على 3 مراحل، وهكذا في أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم لا زال يتدرج بأصحابه صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مرتبة تشبه مرتبة الكمال، والكمال ليس لأصحابه إنما العصمة له صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه. كذلك كان يربي أصحابه صلى الله عليه وسلم على الاستفادة من الأحداث، يربيهم على الاستفادة من الأحداث. فما من يوم يمر، ما من يوم تطلع شمسه أو تغرب شمسه إلا وفيه أحداث وأحداث، فلا بد للمربي والمعلم أن يعلم أبناءه وتلامذته على أن يستفيدوا من هذه الأحداث. وصدق القائل استدل على ما لم يكن بمكان فإن الأمور شفاه. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس صلى الله عليه وسلم جاءته من كل جانب، فمر صلى الله عليه وسلم بجد أسك فتناوله فأخذه كبير صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قال يا رسول الله ما نحبه ذلك ولو كان حيا، ما نحبه لو كان حيا، فكيف هو وقد كان وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عندكم، للدنيا أهون على الله من هذا عندكم. يستفيد من الحدث هذا جد ميت أسك، يعلمه صلى الله عليه وسلم يستفيد من هذا الحدث. هذه قد تكون عندنا قمامة، هذه قد تكون عندنا ما نسميه زبالة لا نستطيعه، لا نستطيع منها شيئا، لكنه استفاد من الحدث وودى رسالة إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفي قصة الرجلين اللذين وقعا في ذلك الذي شرب في ذلك الذي زنى ثم تاب ورجم فمات، فقال أحدهما انظر إليه ما ترك نفسه حتى ميت حتى قتل قتل قتل كذب أو قال كلمة نحوها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر على جثة إمام شائل فقال أين فلان وفلان؟ قال نحن هنا يا رسول الله. قال تعال يا فلان قل من هذا الجيفة، قل من هذا الجيفة. قال عزك الله يا رسول الله أو قد قتلت علينا الميت، لا تجيب قال لا انكما بالرق اخاكما اشد من تكليفكما لهذه الكيفه استفاد من الحدث صلى الله عليه وسلم في موضوعات اسماعيل وفي توحيده. كذلك كان من اسانيده التبصر وازاله الحواجز بينه وبين الناس حتى لا يخاف الناس منه صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يسلم الناس منزله غير منزلته، وحتى لا يصنعوا منه طاغوتا كما هو الحال الان. كثير من الناس يخاف من فلان فجعلوا له تماثيل واصناما وصورا في كل مكان، جعلوا منه طاغوتا مثيلا. ثم كانت تصنع الرجال صارت كانت تصنع القوانين. كان صلى الله عليه وسلم يتبسط الى اصحابه، واسمع الى هذا الحديث. كان الرجل ياتي الى مجلسه صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عنه حاجب. يقول جرير بن عبد الله التجلي: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلم، ولا راني صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهي. والحديث رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم ربما اتاه الرجل لا يعرفه فقد اخذه الفزع والخوف والهلع، لانه يظن انه يقدم على ملك من الملوك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اقبل علي، اني لست بملك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديم. وكان صلى الله عليه وسلم يزيل هذه الحواجز النفسيه بينه وبين اصحابه، حتى انه يمر على الصغير فيقول: يا ابا عمير ما فعل الزبير؟ وهذه المراه التي مر عليها صلى الله عليه وسلم عند قبره وهي تبكي، فقالت: اليك عني، انك لم تشرك بوجودك ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها: هذا رسول الله، جاءت: يا رسول الله يا عبد الله لم اعرفه. تقول: فما وجدت عند ذلك لا حجابا ولا نوابين ولا قدامه. فقال صلى الله عليه وسلم: انما الصبر عند الصدمه الاولى. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتنم الفرص لتربيه اصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان يقرب اليه صلى الله عليه وسلم، فاذا ما وجدهم على حاله ما من الايمان حاول ان يزيدهم ايمانا على ايمانهم، واذا وجدهم على حاله من النقصان رفع الايمان صلى الله عليه وسلم. وهذه المقدمه اليه. الاول رواه مجد الطبري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على اصحابه يوما ولحيته تطهو ماء، فقال الصحابه: يا رسول الله، اراك مسرورا؟ قال: الحمد لله. ثم ذكر القوم الغنى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا باس بالغنى لمن اتقى، الصحه لمن اتقى خير من الغنى. هذا مثل. ومثل اخر يخرج صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على اصحابه وهم غير معتدلين في الصف، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل فوت هذه الفرصة لتعليم أصحابه؟ كلا، والذي نفسي بيده. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى حجاجا في الصفوف قال: ألم تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون الصف الأول فالأول ويتراصون الصف. كانت هذه نصيحة عملية منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه أنه كان يبدأ بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبدأ بنفسه في تعليم أصحابه حتى إذا ما رأوه فعلوا فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أمرهم بأمر ولا نهاهم عن نهي، ما أمرهم بأمر وتخلف عنه ولا نهاهم عن نهي ووقع فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إليه يوم الخندق يوم الأحزاب وهو يقتل الأحجار، والناس يربطون على بطونهم حجرا وهو يربط على بطنه حجرين، الناس يحملون حجرا وهو يحمل حجرين، وهو يقول متجزا: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. فرح الانصار والمهاجره والصحابه يردون عليه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. انظر الى هذا الفعل، لو ان كل مسؤول نزل الى عماله بينهم في وسطهم شد من اسرهم وعمل معهم ومد يده معهم، هل ستكون الحال كما نرى؟ لا والله، الا اذا غيرهم لكنه مسؤول نبوي قرطوي يربي عليه اصحابه. واخيرا هذه المسائل التي جمعتها، كان صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على تفقد احوالهم الايمانيه وعب له صلى الله عليه وسلم. لذلك أثر عظيم في النفس أن يتفقد المعلم تلميذه في العبادة، وأن يتفقده في أحواله مع ربه تبارك وتعالى، وأن يتعاهد قلبه كما يتعاهد بدنه. وقد عرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وكلنا يحفظ هذا الحديث، لكن قليل منا من يلتفت إلى هذا المعنى. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الأجر رواه مسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم قال لاصحابه: من منكم اصبح اليوم صائما؟ فقال ابو بكر: انا. قال: لقد كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه بعد ان هم انهى الصلاه واستمر اليه، ثم قال: فمن منكم جمع اليوم جنازه؟ قال ابو بكر: انا. قال: فمن منكم اطعم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر: انا. قال: فمن منكم عاد اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. قال: ما اجتمعنا في امرئ الا ادخله الله الجنه. ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. فكانت طريقة مبتكرة للتحفيز على العمل الصالح وعلى الاستمرار عليه وعلى المداومة عليه. وهذه قصة يرويها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يرويها لنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهي قصة جمل جابر بن عبد الله. في نهاية هذه القصة كان صلى الله عليه وسلم يتفقد حال جابر بن عبد الله، فلما قال له يعني لماذا لم تتزوج؟ لماذا لم تتزوج؟ قال: إلا بمات وعليه دين، والذي أخوات صغيرات أخاف عليهم. ثم بعد ذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرق وجهه وتبدلت أحواله، فقال: مريم؟ قال: تزوجت. قال: هل لا بكرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل. قال جابر: بل طيبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما وجده منها من الخير بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه دائما، ويتعاهدهم بما يصلح قلوبهم وبما يصلح نفوسهم بأبي وأمي. السبب التاسع: معرفة فضل صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظيم منزلتهم وبذلهم لدين الله عز وجل وجهادهم وتضحياتهم حتى بلغوا هذه المرتبة الضخمة، فكانوا أفضل البشرية أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسبب العاشر والأخير: معرفة السنة الربانية وصف الصراع بين الحق والباطل، وأن الله عز وجل كتب ذلك في الكتاب وكان ذلك قدرا محظورا، وأن الصراع بين أهل الباطل وبين أهل الحق لا يزال مستمرا يوما بعد يوم وسنة بعد سنة ودقيقة بعد دقيقة، فلا يزال معسكر الشر يحارب معسكر الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن قال الله عز وجل: كتب الله لا ربنا أنا ورسولي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا مقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يسمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حزين.